بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب وقت صلاة الظهر. قال باب وقت صلاة الظهر، بعدما ذكر هذه الأوقات أوقات الصلاة بصفة إجمالية من خلال الروايات التي ذكرناها في المرات السابقة. فذكر أبو داود رحمه الله العديد من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في بيان الصحابة رضي الله عنهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت. فكانت أولى الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. أيضا في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد مرتين أو 3 حتى رأينا فيء الطلول، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر قال: فأبردوا بالصلاة. إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب: بالصلاة. قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ذكر آخر روايات رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحتت الشمس، أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحتت الشمس. فبيتكلم من خلال هذه الروايات عن وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر، ويا ترى هل نصلي الظهر في بداية التوقيت في اليوم الحار، أم أنه من السنة أو يستحب تأخير الظهر لوقت الإبراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى التي يذكرها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. قال الخطابي رحمه الله: فيه من الفقه تعجيل صلاة الظهر. الرواية هذه الرواية يفهم من كلام جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في بداية التوقيت، كان يصلي الظهر في بداية التوقيت. وقلنا هذا يفهم من خلال ما ذكر جابر رضي الله عنه قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي، قال: أسجد عليها لشدة الحر. يبقى مفهوم الكلام أن هذه الصلاة كان يؤديها في بداية التوقيت. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: فيه من الفقه تعجيل صلاة الظهر، وفيه لا يجوز السجود إلا على الجبهة، ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه أو الاقتصار من السجود على الأرنبة دون الجبهة لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع. أيضا من ضمن ما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله قال: لا يجوز السجود إلا على الجبهة، ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه أو الاقتصار من السجود على الأرنبة، يبقى على الأنف دون الجبهة، لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع. يبقى أيضا مما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله أنه لا يجوز السجود إلا على الجبهة، لو اقتصر في السجود على الأنف يبقى هذا لا يجزي. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال أننا أمرنا أن نسجد على 7 مواطن، قال الجبهة ثم أشار إلى أنفه، فالجبهة والأنف تعتبر كعضو واحد في السجود. يبقى أمرنا أن نسجد على 7 مواطن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار إلى أنفه، فأدخل الأنف مع الجبهة. يبقى الأصل الجبهة والأنف كأنها تابعة للجبهة في الحكم بالنسبة للسجود، ولكن قال علماء لو اختصر في سجوده على الأرنبة على الأنف يبقى دون الجبهة، يبقى على ذلك لم يسجد على ذلك الموضع، وبالتالي يبقى سجوده باطل، وإن بطل ذلك الركن بطلت الصلاة لفقد أي ركن من أركانها. كذلك أيضا قال ولو جاز السجود على ثوب ولابسه، قال لا يجوز السجود إلا على جبهة، ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه أو اقتصار السجود على النبة دون جبهة لم يكن يحتاج لهذا الصنيع. قال يبقى صنيعه لما أخذ قبضة من الحصى حتى تبرد في كفه، ثم كان يضع هذه الحصات يعني في محل السجود، محل السجود من الجبهة، فيسجد عليه لشدة الحر. فقال في ذلك الخطابي رحمه الله لو جاز السجود على الثوب الملاصق للمصلي، ده معنى الكلام، غير سجود المصلي على ثوب حائل بينه وبين الأرض. يبقى لو سجد على حائل بينه وبين الأرض لكن لا يمنع من تمكين الجبهة أو الأعضاء من السجود يبقى لا حرج، زي ما بنصلي كده على الخمرة على الحصيرة أو على السجادة، يبقى نقول الله هذا حائل بينك وبين الأرض، ولكن هذا حائل لا يمنع من تمكين أعضاء السجود من الأرض، يبقى لا يمنع من تمكين أعضاء السجود من الأرض. بيتكلم هنا على المسألة، يا ترى هل من الممكن أن يسجد المصلي على جزء من ثوبه المتصل به حال الصلاة أم لا؟ فالإمام الخطابي رحمه الله يقول أنه يفهم من كلامه أنه لا يجوز السجود على ثوب هو لابسه، يعني غير لما يكون ثوب نقول فرشه افترشه حتى يصلي عليه، غير الثوب اللي هو الملاصق له اللي على ذلك المتصل به، ده كلام الإمام الخطابي رحمه الله. قال لو كان يجوز السجود على الثوب الذي هو يلبسه لم يحتاج إلى هذا الصنيع، يبقى كان سجد عليه وانتهى. أيضا مما ذكر قال فيه أن العمل يسير لا يقطع الصلاة، يبقى أن ده عمل لأنه أخذ الحصى وفي الصلاة. قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من حصى لتبرد في كف أضعها لجبهتي أسجد عليه لشدة الحر، يبقى ده كله عمل، وأن حتى يضع هذه الحصوات أمام الوجه وبالتالي يقوم بافتراشها حتى يتمكن من السجود. كلام ده هو أساسا هو في الصلاة، فالعمل اليسير في الصلاة لا يقطعه، غير الكلام، نفرق ما بين العمل والكلام. الكلام لو تكلم بكلام الناس هذا منافي للصلاة، هذا مبطل للصلاة، لذلك نقرأ كده في كلام العلماء مبطلات الصلاة الكلام الذي لم يكن من ماهية الصلاة، يبقى غير التسبيح غير التهليل غير الدعاء غير قراءة القرآن. يبقى الصلاة مبناها على أفعال وأقوال، يبقى في أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، فإن تكلم بكلام الناس يبقى الكلام خارج الصلاة، يبقى على ذلك نقول تبطل الصلاة بهذا الكلام حتى لو كان بكلمة بسيطة غير الفعل، يبقى الفعل نقول طالما لم يكثر منه ذلك الفعل يبقى لا تبطل الصلاة. قلنا حتى لو قلنا أنه حينقص من ثواب ذلك الإنسان لكنه لا تبطل الصلاة بإتيان المصلي لأفعال إلا إن كانت كثرة هذه الأفعال، حنعلم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال إن العمل اليسير لا يقطع الصلاة غير الكلمة اليسيرة، كلمة واحدة يبقى خارج ماهية الصلاة نقول مبطلة للصلاة. فيقول في ذلك الشارح قلت قوله ولو جاز السجود على ثوب ولابسه لم يكن يحتاج لهذا الصنيع فيه نظر. الكلام الإمام القطبي رحمه الله مقبول بالنسبة للجزء الأول ومقبول بالنسبة للجزء الثالث، أما الجزء الثاني الذي قال فيه لا يجوز السجود إلا على الجبهة إلى آخر الجملة قال الكلام ده في نظر، لاحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلا يسجد عليه مع بقى السترة له. قال لي لما فعل كده جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما نقدرش ناخد منها الحكم أنه لا يجوز أن يسجد المصلي على الثوب المتصل به، قال لأنه لما أخذ الحصى لكي يبرد الحصى دي في كفه عسى ان ما يكونش فيه فضلة في ثوبه يسجد عليها، وإلا حتنكشف عورة ذلك الإنسان. يبقى ممكن الثوب بتاعه قلنا يصلي في إزار ولا يملك إلا ذلك، كان ستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة أساسا، فمن الممكن ألا يكون مالك إلا ذلك الشيء. كذلك أيضا ممكن يكون لابس قميص، ولكن هذا قميص أو ثوب يعني منفرد، ولكنه ليس فيه فضلا حتى يضع جانب منه تحت أمام الجبهة قلنا ليسجد عليها، ففعل هذه الفعلة. يبقى هذه احتمالات موجودة، قلنا خاصة وقد وردت روايات صريحة عند البخاري رحمه الله، قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. يبقى ده كلام صريح من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه أنه من شدة الحر كانوا يضعون جانب من طرف الثوب في اتجاه الجبهة يسجدون عليه، وده ثوب متصل. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة هذه الرواية قال باب السجود على الثوب في شدة الحر. ودي كانت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، قال باب السجود على الثوب في شدة الحر. وذكر رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وكذلك في رواية قال سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وكذلك في رواية عند مسلم إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يبقى الكلام ده هو بيتكلم على أساس أنه سجد على الثوب الذي هو يلبسه، يبقى الثوب المتصل به حال الصلاة. وبالتالي بقى قول الإمام الخطابي رحمه الله بالنسبة أنه لا يجوز للمصلي أن يسجد على الثوب المتصل به، نقول لا، كلام ده مردود بهذه الروايات الصحيحة الصريحة المصرحة بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون على طرف ثيابهم المتصل بهم في حال الصلاة. وطبعا ده الكلام ده في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده هذا كلام ثابت صحيح، قلنا لو كانوا يفعلون حكم من الأحكام مخالفا للشرع لنزل الوحي بذلك حتى يبين لهم تصحيح المسألة. فعلى ذلك قال فهذه الحديث تدل على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، وعلى جواز استعمال الثياب. جواز استعمال الثياب يعني استعمل الثوب المتصل به حال الصلاة، يبقى ده معنى كلام جواز استعمال الثياب. استعمل الثياب يبقى أسجد عليها لاتقاء الحر، وكذا غير الثياب في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حر الأرض أو يعني اتقاء البرد. فيبقى ممكن نضع بين المصلي وبين الأرض شيء يبقى نسجد عليه، يبقى مفيش حرج، مفيش حرج في ذلك. هو الأصل كده إن إحنا نسجد على الأرض، ده الأصل السجود على الأرض. لكن يا ترى لو كان حائل بيننا وبين الأرض، قلنا زي الفرش كده، زي الفرش هذه حائل بيننا وبين الأرض، لكن حائل لا يمنع تمكين أعضاء السجود من الأرض. ولذلك معلوم الإمام البخاري رحمه الله بوب أبواب وقال الصلاة على الخمرة، الصلاة على الحصير. يبقى ذكر قصة أنس بن مالك رضي الله عنه لما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم، جدة أنس رضي الله عنه استضافت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، وأنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أنه أتى بهذه الحصيرة ثم فرش الحصيرة فرشها ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كان له خمرة كما هو معلوم، كما بينا ناولين الخمرة من المسجد على قلنا على حسب تفسير الرواية، لكن المقصد منها خمرة يبقى مصلية بيصلي عليها. يبقى لو كان عنده مصلية كده بيصلي عليها دي حائل بينه وبين الأرض، لكن هذا حائل لا يمنع من تمكين أعضاء السجود من الأرض. يبقى نقول لكن كان حائل نقول لين، يبقى لين، يبقى نقول والله في الحالة دوت إن لم نمكن الأعضاء من الجبهة فهذا حائل لا ينفع، ينفعش. قلنا لابد إن احنا نشعر كده بتمكين أعضاء السجود من الأرض، فما يكونش الحائل ده لين، وإلا في الحالة ديت نقول إنه حيمنع من تمكين أعضاء السجود من الأرض. فهذه أشياء لا تمنع من سجود أو من تمكين أعضاء السجود من الأرض، فجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي لاتقاء الحر أو البرد. وكذلك جاز أيضا الصلاة على الحصير أو على الخمرة، فنقول على ذلك لاتقاء الحر أو غير ذلك يبقى نقول لا حرج أن يكون هناك حائل بين المصلي وبين الأرض، لكنه لا يمنع من تمكين أعضاء السجود من الأرض. قال أيضا على جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها، لأن الظاهر أن صنيع هؤلاء ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. يبقى على جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها، يبقى لما أعمال يبقى نقول الأصل كده أن انتبه أن يكون في عمل لإصلاح الأمر في الصلاة، يبقى في عمل. قلنا بالضبط كده إنسان بيلبس الثوب وهذا الثوب انكشفت جزء من العورة، يبقى على طول يكون بتغطيته، ده عمل، ده عمل، ولكن ده عمل لصالح الصلاة. فعلى ذلك الأصل أن الإنسان يعني حيفرغ نفسه تماما ويقطع أي شاغل من الشواغل تحول بينه وبين الخشوع أو تشوش عليه أمر الخشوع. ولذلك كما يبين جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها، يبقى لما كان بيفعل الفعلة دي لماذا كان يفعلها؟ قلنا حتى يمكن الجبهة من الأرض، وبالتالي حتى يخشع في صلاة. يبقى ده نوع من أنواع التشويش الذي يشوش به على الإنسان، يبقى حيمتنع من تمكين الجبهة أو يستمر في ويستمر ويمد هذه الفطرة التي يسجد فيها في هذه الحال. قلنا كنتيجة لحرارة كبيرة بتنبعث من ذلك الحصى إن لم يقم بتبريده عن طريق الكف كما فعل جابر رضي الله عنه. قال مراعاة الخشوع فيها لأن الظاهر أن صنعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وظهر الحديث الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت يعارضه، يعني وأظن عندكم كلمة المواقيت دي مش موجودة. وظهر الحديث الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت يعارضه، ده كلام الحافظ ابن حجر، كلام الحافظ ابن حجر، يعني الجملة أساسا وظهر الحديث الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت. البخاري رحمه الله اتكلم على مسألة الإبراد في صلاة الظهر، اتكلم في تحت كتاب المواقيت مش تحت كتاب الصلاة، كتاب الصلاة ده متقدم على كتاب المواقيت. في كتاب المواقيت هو اتكلم على مسألة الإبراد في صلاة الظهر، فكلمة هنا عندكم في المواقيت دي مش موجودة. قال: فمن قال إبراد رخصة فلا إشكال، كل ده كلام حجر ابن حجر رحمه الله، كلام ابن حجر رحمه الله. ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد، وأحسن هنا منهما أن يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى، أنه قد يستمر الحر بعد الإبراد، ويكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد. أشار إلى هذا الجامع القرطبي ثم ابن دقيق العين. هو كلام الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بيتكلم على مسألة إن في كأن في تعارض ما بين الروايات. رواية وردت عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، صلي الظهر بالهاجرة، وكذلك روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي رواية أساسا عن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يبقى حصى ده قلنا بتبقى في مكة أو في المدينة الحر شديد جدا، حر شديد. قال فلم يشكنا، أي فلم يزل شكوتنا، شكوتنا. فده المعنى أن الصحابة اشتكوا إلى النبي، قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يزل، قال قال فلم يشكنا، فلم يشكنا معنى ما أزلش شكوة هؤلاء، يعني معناه أنه هو صلى في أيضا بداية التوقيت بيشتكوا من حر الرمضاء، فعلى ذلك ما قالش لهم شيء. فأصبحت في روايات وردت أن الظاهر من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أو كان يصلي الصلاة في بداية وقت الظهر، والروايات الثانية أمر بالإبراد، فيترى يبقى فيه هنا تعارض ولا ما فيش تعارض. فلذلك قال من قال إبراد رخصة فلا إشكال، قالوا يبقى الأصل كده نصلي الصلاة في بداية الوقت، والإبراد ده رخصة، يبقى لك رخصة انك انت ان تبرد بالصلاة. الإبراد بالصلاة معناها ان احنا اساسا هنرحل الوقت اللي هنصلي فيه الظهر، يبقى لا نصلي الظهر في بداية التوقيت، ولكن هيكون اقرب ما يكون الى اخر التوقيت، قلنا حيث بتذهب حرارة الشمس، تذهب حرارة الشمس. فعلى ذلك قال اما ان احنا نقول الإبراد ده رخصة فلا اشكال، ما فيش اشكال. بينا انه لما يكون في روايات ظاهرة والتعارض، يبقى أول أمر بيفعله العلماء بينظروا كده إلى إمكانية الجمع، إلى إمكانية الجمع، أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. فقال والله إما أن يقول الإبراد ده رخصة فلا إشكال، وإن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد. البعض قال أن أبرده بالصلاة ده فعل أمر، فالبعض قال ده على الاستحباب، وده قول جمهور علماء قالوا على الاستحباب وليس على الوجوب. والبعض قال ده أمر إرشاد، هذا أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي قال أن الإبراد ده رخصة يبقى فيش إشكال في المسألة، يبقى الأصل كده أن أدي الصلاة في بداية التوقيت، ونقول لك والله يرخص لك أنك أنت يعني تبرد بالصلاة، تبرد بالصلاة طالما لن يتمكن من الخشوع أو أداء الصلاة بصورة قلنا يكون فيها خاشعا إلا لما يذهب حر الشمس، هذه الحرارة ما فيش إشكال أن احنا قلنا الإبراد ده رخصة. لكن لو البعض قال ده الإبراد مستحب، مستحب يبقى معنى كده أن الإبراد أفضل من الصلاة في بداية التوقيت في اليوم الحار، يبقى ده معنى الكلام. فطبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرده بالصلاة ده فعل أمر، والأصل كده أن فعل الأمر ده يحمل على الوجوب ما لم يكن هناك قرينة صارفة. فقال أبرده بالصلاة، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بداية التوقيت، يبقى الأمر بالإبراد ده مش على الوجوب، يبقى ده حملوه على الندوة والاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في بداية التوقيت. وكما بينا رواية خباب رضي الله عنه شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا، أي فلم يزل هذه الشكوى. فيبقى على بالتالي قالوا أن ده مستحب، ويبقى كأن الرخصة أنك أنت تؤدي الصلاة في بداية التوقيت، يبقى المستحب أنك أنت تبرد بالصلاة، وكأن الرخصة يبقى رخص لك الشارع أنك أنت تؤدي الصلاة في بداية التوقيت في اليوم الحار. قال أو يقول أن هذا قول منسوخ بالأمر بالإبراد، قال أن رواية خبابني هي متقدمة والرواية التي أمر فيها بالإبراد دي متأخرة، وبالتالي الأمر بالإبراد ناسخ للرواية الأولى، ناسخ لرواية خباب بن الأرد. يبقى هذه كلام العلماء، قالوا إما أن احنا نقول الإبراد ده الرخصة، أو نقول الإبراد مستحب ويبقى الرخصة أداء الصلاة في بداية التوقيت، أو نقول أن الإبراد ده يبقى الرواية دي وردت بعد كلام خباب، فيبقى الإبراد ناسخ لهذا الحكم. وقال أفضل من ذلك الجمع بينهما، أن يقال شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب، شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو تبريد الحصى، لأنه قد يستمر الحر بعد الإبراد. هل يا ترى بيقول العلماء الإبراد ده هو عشان السجود، ولا ليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد؟ فلذلك قال ويكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه للمسجد أو يصلي فيه في المسجد، قال يبقى الإبراد ما كانش للسجود ولكن الإبراد ده للمصلي عشان يجد ظل يصلي فيه أو ظل يمشي فيه إلى المسجد. يبقى قال إن الأمر بالإبراد ده ما كانش للسجود، ما كانش للسجود، ولكن هذا الأمر بالإبراد فائدته كان وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد. فقال وبالتالي يقال شدة الحر قد توجد مع الإبراد، يبقى قال والله إن شدة الحر من فيح جهنم وكان يصلي في البداية. فحمل رواية خباب رضي الله عنه قال إن هو لما قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا، فقالوا يبقى ده كأن طلب خباب أو الصحابة في ذلك التوقيت أرادوا وقت أزيد من وقت الإبراد، فقال لو أعطاهم ذلك الأمر لخرج الوقت الأساسي لصلاة الظهر. فعلى ذلك قال فلم يشكنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل شكوة هؤلاء، ولا لأن لو فعل ذلك لخرج الوقت. حمل البعض هذه الرواية على ذلك المعنى، وقالوا أن الأمر الفائدة الإبراد لكي يجد المصلي ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يجد المصلي ظل يصلي فيه في المسجد، ولكن ليس قال مقصد الإبراد هو للجبهة أو للسجود حتى يسجد. قلنا لأن حتى لو تم الإبراد الحصى ما بيبردش، مش بيبرد يعني الحصى مش هيبرد، ولكن نقول إن بينبعث منه الحرارة، امتص الحرارة فنقول إن بياخد وقت طويل، يبقى نقول إن الحرارة كده لما نجدها يعني مسلطة على الطريق الأسفلت، فنجد حتى لو نقول بعد ساعة من انبعاث الحرارة الشديد أو وهج الشمس، نقول بعد ساعة نجد الأسفلت مازال أيضا فيه حرارة، امتص الحرارة، فنقول بياخد وقت طويل لما يفقد تلك الحرارة. فقالوا أنه أساسا حتى الإبراد نجد أن الحصى يكون به هذه الحرارة حتى لو تم إبراد الصلاة. فلذلك قال يقال شدة الحر قد توجد مع الإبراد فاحتاج إلى السجود على الثوب. قال له طب لما كان بيسجد على الثوب نتيجة أنهم بيسجدوا في بداية التوقيت، نقول لا، أن الحرارة أيضا ما زالت تنبعث من الحصى حتى في وقت الإبراد. فقالوا يبقى الإبراد كأنه المطلوب منه أو المقصود منه ظل يمشي فيه المصلي لغاية المسجد أو ظل يصلي فيه هو في المسجد، لكن قالوا ليس المقصود منه أن يبرد الحصى، أن يبرد الحصى. قالوا لأن حتى في الوقت ده الحصى ما زال أيضا بتنبعث منه الحرارة، فيحتاج إلى طرف الثوب لكي يسجد عليه، أو يحتاج إلى حائل بينه وبين الأرض لا يمنع من تمكين أعضاء السجود من أعضاء السجود من الأرض، ولكن حيتقي من خلاله الحر. يبقى ده ذكر يعني كلام الإمام القرطبي رحمه الله. قال ثم هذا كلام الجمع الإمام القرطبي وجمع أيضا من دقيق العين. ابن حجر رحمه الله قال هو أولى من دعوة تعارض الحديثين، قال هو أولى من دعوة تعارض الحديثين. فعلى ذلك يبقى دي مسألة الإبراد، ويبقى البعض قال إنها سنة، ويبقى الصلاة كأن في بداية التوقيت، يبقى قال رخصة، قال رخصة. والبعض ذكر كده قال والله يستحب الإبراد لكن الصلاة في بداية التوقيت أفضل. قال يستحب الإبراد ولكن الصلاة في بداية التوقيت أفضل، لأن الثواب يترتب على قدر المشقة. ولكن قال العلماء إن الإنسان المسافر بيقصر في الصلاة، بيقصر في الصلاة، فهي ليست فيها مشقة، فمش شرط أبدا الثواب يرتب على الأعمال التي فيها مشقة. ولكن كما قال العلماء أن الله تبارك وتعالى يرتب ذلك الثواب الجزيل على الأعمال التي هي أقل من أعمال فيها مشقة، أقل الثواب مرتب على أعمال، نقول بيكون هذا ثواب جزيل بالنسبة لأعمال فيها مشقة، ولكن الثواب مرتب عليها أقل من الأعمال التي فيها التخفيف. فنقول إن ده أساسا مرجعه إلى الرب سبحانه وتعالى، فقد يعطى الإنسان الثواب على عمل يسير أكثر ما يعطى ذلك الثواب على عمل شاق. يبقى كل ده أساسا مرد ذلك الأمر إلى الرب سبحانه وتعالى، يبقى مفيش قاعدة عند العلماء بيتكلموا إياه من خلال ذلك، أو لكن كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى قال، يبقى قلنا الإبراد إما رخصة، البعض قال كده يبقى فيش إشكال، يا إما إن هي أساسا مستحب، يبقى قال والله الصلاة في بداية التوقيت يبقى دي أساسا هي الرخصة، أو قالوا أن الإبراد ده ناسخ لمسألة الصلاة في بداية التوقيت بالنسبة لصلاة الظهر. وطبعا الأمر ده مقيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا الصلاة، الكلام ده إمتى؟ في مع الحرارة الشديدة، أبردوا بالصلاة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، قال أبردوا إذا شد الحر فأبردوا عن الصلاة. يبقى طب لو ما كانش فيه حر يبقى ما فيش إبراد، يبقى الأصل باقي على أصله. إذا كان في يوم الشتاء يوم يبقى كان في برودة، يبقى الأصل إن إحنا هنبقي الأمر على أصله، يبقى الصلاة في بداية التوقيت ده المطلوب، هذا هو المطلوب. لكن مع الحرارة الشديدة التي تمنع كمال خشوع الإنسان يبقى فيها الإبراد، ده الجمع ما بين الأمرين. ذكر أيضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. ذكر بقى المصنف كده قال إن الكلام ده بيختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن والأمصار، يستويش في جميع المدن والأمصار. وطبعا هنا الظلال في الصيف غير الظلال في الشتاء إلى آخر ما تكلم به. ثم ذكر أيضا الرواية التالية، رواية أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيء التلول، ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. يبقى ده قيد اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لبرد الصلاة نقول مع الحرارة الشديدة، وإن ليه الحرارة الشديدة؟ لأن مع الحرارة الشديدة هتمنع كمال خشوع الإنسان، بتمنع كمال خشوع الإنسان، وبالتالي قالوا أن الأمر ده هيطبق على الجماعة، لكن لو كان بيصلي منفردا قال لا يطبق عليه ذلك الكلام، لا يطبق عليه ذلك الكلام. لذلك كما بينا لما جمعوا ما بين هذه الروايات، رواية الإبراد والرواية التي تعارضها في الظاهر، لما جمعوا الأمرين قالوا الإبراد ده حتى يجد المصلي الظل الذي يمشي به إلى المسجد، أو يجد الظل الذي يصلي فيه وهو في المسجد، فبيتكلموا قالوا دي مختصة بصلاة الجماعة، أما صلاة المنفرد فلا ينطبق في حق ذلك الكلام. فلذلك قال أن المؤذن عندما أراد أن يؤذن الظهر قال له أبرد أو انتظر، في بعض الروايات قال انتظر، ثم أراد أن يؤذن قال أبرد أو قال انتظر، قال مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيء الثلول، ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة. قال الإمام الخطابي رحمه الله معنى الإبراد في هذا الحديث انكسار شدة الظهيرة، وقال ابن حجر فإن قيل الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان، يعني قلنا الإبراد ده للصلاة، طب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن ألا يؤذن لصلاة الظهر وقال له أبرد؟ ده الإبراد ده للصلاة مش للأذان. لذلك قال ابن حجر فإن قيل الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن بالإبراد للأذان، يبقى ده المؤذن كان هيأذن فقال له أبرد، طب أبرد بإيه؟ يبقى أبرد بالأذان أي انتظر ما يأذنش الآن. فقال الجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة. الأذان عند العلماء بيقولون الأذان ده يا ترى للوقت ولا للصلاة، هل هو للوقت ولا للصلاة؟ المسألة دي تفرق إزاي؟ تفرق، نقول والله مسجد مثلا اتأخر عن صلاة العصر ثلث ساعة نصف ساعة نصف ساعة، فما أذنوش في المسجد ده، فنيجي في الحالة دي نقوله يأذن ولا ما يأذنش على حسب الخلاف ده. هو نقوله لو كان الأذان للوقت يبقى الوقت عدى ما يأذنش في الوقت ده، لو قلنا ده الأذان للصلاة يبقى يأذن لأنه إعلام الناس بدخول وقت الصلاة أو بينادع الناس للصلاة. فهذه الخلاف مبني بقى من شاءه إزاي. فلو إحنا قلنا الأذان ده يا ترى للوقت ولا للصلاة، يبقى نقوله أدي العصر لتوقيت لتوقيت دخل وقت العصر، يبقى نقول هترفع الأذان، نقول والله ما حدش أذن في المسجد ده لغاية لما فات قلنا ثلث ساعة نصف ساعة، فنيجي نأذن فيه ولا ما نأذنش؟ يبقى بناء على الخلاف ده، هو لو قلنا هو للصلاة نأذن لأن إحنا بننادي على الناس للصلاة فنؤذن، فيقول لك والله ده بيأذنه متأخر، ما هو بناء على ذلك الأمر، يقول والله لا ده الأذان للوقت للوقت، يبقى لو الوقت فات يبقى ما نأذنش لأن الوقت بتاع الأذان فات، يبقى الوقت ذا فات نقوله لأنه مع بداية التوقيت من أذن. مبنى الخلاف ده جاء إزاي؟ جاء نتيجة أيضا روايات، يعني روايات هنا في هذه الرواية قال المؤذن لا تؤذن حتى تم الإبراد. تخيل كده أنه هو يعني صلاة الظهر إحنا هنأخرها ساعة، أخرها ساعة، نأذن دلوقتي ونقيم بعد ساعة ولا ما نأذنش ونأذن عند الساعة ده هي؟ يبقى مبنى على الخلاف ده، هو قلنا للوقت يبقى تأذن التوقيت ده، والإقامة يبقى فصل ما بين الإقامة والأذان، مفيش حرج، مفيش حرج إن يكون فيه فصل كبير ما بين الأذان والإقامة، نحتاجش الأذان مرة ثانية، يبقى نقول في الحالة ده هي يبقى بنأذن للوقت، ده الكلام ده للوقت، قلنا للصلاة يبقى نقول تمسك عن الأذان، يبقى حتى يكون الوقت اللي إحنا هنصلي فيه يبقى نؤذن في ذلك التوقيت. هذا الأمر حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدي أمره هنا قال يعني قال أبرد ما خلوش يأذن. وفي أمر آخر يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بالأذان، أمروا بالأذان ولكن لم يصلي في ذلك المكان حتى ارتحلوا ثم صلوا في مكان آخر. فيبقى هنا نقول يبقى ده الوقت يبان من رواية يبان منها أن هي أساسا للصلاة، فده مبنى الخلاف الموجود عند العلماء هل يا ترى هي للوقت ولا للصلاة. إن شاء الله تعالى ما نتكلم عن الأذان نذكر ذلك الأمر. قال أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة، وفي خلاف مشهور، والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة. الرواية دي تأيد أنه هو الأذان للصلاة مش الوقت، وأن لو كان الوقت لكان أمر المؤذن أن يؤذن ولكن لا يقيم الصلاة إلا بعد ساعة، بعد ساعة ونصف مفيش حرج أن يكون في فصل ما بين الأذان والإقامة، ما تحتاجش إلى تجديد مرة ثانية، نقول والله أصل فصل طويل وحنحتاج للتجديد عشان نذكر الناس، لا، يبقى الإقامة على الأذان الأول حتى لو كان الفصل طويل. في بعض الأحيان البعض مثلا المرأة بتخرج للعمرة وعند الميقات بتحرم المرأة حاضث المرأة، فنقول والله حتى تمكث لغاية لما تطهر وتغتسل وبعد ذلك تبدأ المرأة يعني تأدي مناسك العمرة. البعض يظن المرأة لازم تجدد الإحرام، هي أحرمت خلاص، هي أحرمت، قال والله المرأة يعني تخرج بقى إلى التنعيم عشان تجدد الإحرام. تجدد الإحرام إزاي؟ ما هي أحرمت، هي أحرمت، فأحرمت من الميقات، ومش شرط إن أنا أقدم مناسك على طول، يعني أحرمنا من الميقات كده إنسان نقول على طهر أحرم من الميقات، ذهب إلى مكة، قال أول ما يذهب لمكة لازم يؤدي العمر مباشرة، نقوله في إحرام، هو ما زال في إحرام، ما يفكش الإحرام إلا بعد أداء المناسك، أداه في اليوم الثاني في اليوم الثالث مفيش حرج، بس كل المسألة أنه هو حيظل على إحرامي، وقائمة المحظورات ما زالت في حقي، ما زالت في حق، فما يحتاجش إلى تجديد مرة ثانية. هنا نفس القضية في الأذان، يبقى الأذان فرق ما بينه وبين الإقامة فصل طويل مفيش حرج، يعني مفيش حرج أن يكون ذلك الفصل الطويل ما بين الأذان والإقامة. فعلى ذلك قال هو في خلاف، والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة، لكن ورد روايات أنه أمر بالأذان ثم كانت الإقامة بعدها بفترة طويلة، وبالتالي ده الكلام بنذكره أن العلماء قالوا أنه لا يتم تجديد الأذان للفصل الطويل بينه وبين الإقامة، فصل طويل بينه وبين الإقامة. وأجاب الكرماني بأن عادة هؤلاء جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة، فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة. قال والله إن الأمر ده ما فيهوش دليل على إن بنقوي إن الأذان للصلاة، قالوا لأن العادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة، فلو أذن المؤذن في التوقيت ده هيجوا للمسجد، هيجوا، يقول الصحابة كانت بتجيب، يعني بتجيب ذلك النداء، فعلى ذلك عشان عادة الصحابة جرت على كده فأخر الأذان لهذا التوقيت، قلنا لأنهم كانوا يجتمعون إن سمعوا الأذان فأخرها لذلك الأمر، يبقى لكن ما أخرهاش لأنها للصلاة، يبقى الكلام ده لو قلنا مسجد للوقت أخرها ليه هنا، يبقى عندهم تأويل، اللي قال أخرها هنا يبقى عندهم تأويل، قالوا الأذان أساسا للوقت وليس للصلاة. طب ما نقول لك هنا والله ده يبان إن هي للصلاة بدليل تأخير الأذان، قال لك لا أصل كده مراعاة أحوال الناس، راعى فيها أحوال الناس، فعلى ذلك قال إن هو لو نادى بالأذان في البداية لاجتمع الناس، لاجتمعنا فكان في مشقة بالنسبة للناس، فأخر الأذان ليس لأن الأذان يعني للصلاة، ولكن أخر الأذان قلنا مراعاة لعادة الناس المستقرة عندهم أنهم كانوا يجيبون ولا يتأخرون. يبقى ده كلام الإمام الكرماني رحمه الله. قال في ذلك قال مرتين أو ثلاثا، يبقى أبرد بالصلاة، يمكث فترة كده يجي أذن تاني يقول له انتظر، أبرد بالصلاة مرتين أو ثلاثا. قال حتى رأينا فيء التلول، لغاية لما وجدوا الفيء بقى بتاع التلول، التلول ده هي أي حاجة كده يعني كثيب من الرمال مثلا يبقى له فيء، عشان يجي الفيء بتاعه لازم يكون مضى فترة، يعني مضى فترة في الزوال، يبقى مش زال بس الشمس عن كبد السماء، لا دي أساسا كمان يعني أخذت اتجاه إلى جهة المغرب، يعني بمعنى كده إلى قبيل كده العصر، يبقى قبيل العصر نقول يبقى مضى وقت طويل من وقت الظهر، فلم يبقى إلا يعني وقت يسير، فعند ذلك ده إذا فات فيء التلول، وبالتالي قال اللي بيأخرها الوقت طويل، يبقى نقول والله صلاة الظهر كده الساعة 12 وصلاة العصر 3:30، يبقى نقول والله بعد ساعتين مثلا، يعني بعد ساعتين يبقى مضى أكثر الوقت، أهو مضى أكثر الوقت، فعند ذلك كان إيه يصلي في ذلك التوقيت، قلنا عشان يجد الظل الذي يمشي فيه المصلي إلى المسجد، أو يجد المصلي الذي يصلي في المسجد الظل، وليس المقصد منه إبراد هذا الحصى حتى يتمكن من السجود، ولكن نقول إن هو ممكن بطرف الثوب لأن الحصى لا يبرد حتى لو كان الإبراد بالصلاة. قال وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد، إمتى الإبراد ده هو؟ يبقى قال أبرده بالصلاة، يبقى الكلام هنا التوقيت، نقول والله ما قالناش إمتى، ما قالش التوقيت، الشارع ما حددش كده الإبراد يعني بعد الظهر توقيته بساعة بساعة ونصف بنصف ساعة، ما حددش، وبالتالي حنرجع لهنا لشدة الحر، ممكن يختلف من بلدة إلى أخرى، وأبرده بالصلاة يبقى كأنه على حسب أحوال الأقاليم والبلدان. فالبعض قال حتى يصير الظل ذراعا بعد طول الزوال، والقال ربع قامة، وقيل ثلث، وقيل النصف، وقيل غير ذلك، وقال أن البعض نزاع اختلاف الأوقات، والجار على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، لكن يشترط ألا يمتد إلى آخر الوقت، يبقى أبرد بالصلاة لكن بيشترط أنك أنت ما يكونش لآخر الوقت، ما يكونش آخر الوقت عشان ما يكونش حيخرج عن الوقت الأساسي. لكن يا ترى مقداره قد إيه؟ مقداره قد إيه؟ نقول لك والله مقداره على حسب بقى الأحوال، ننزعه على حسب الأحوال، بيختلف من إقليم وبلدة إلى أخرى، يبقى الأمر طالما أن الشارع ما حددش ميقات معين مع معنى الإبراز يبقى يرجع للأحوال. دائما كده لما الشارع يقول مثلا عن فعلة معينة يقول والله الفعلة دي ما ذكرناش الحد بتاعها، نرجع فين الأعراف، نرجع فيها للأعراف. فكذلك هنا مثلا الشارع أمر الرجل أن ينفق على المرأة، طب النفق بالمعروف يبقى المتعارف عليه، متعارف والله هنا غير متعارف في الحتة الفلانية، غير متعارف في مكان آخر، يبقى العرف بيختلف من أماكنه، لكن نجد أن الشارع رد الأمر إلى العرف، يبقى هو حدد المسألة أن هذه مسألة وجوبا، لكن ترى حدها إزاي، نرجع فيه لأعراف الناس. طالما لم يحد الشارع حدا يبقى هنرجع فيه للأعراف. هنا كذلك أيضا ما حددناش حد الإبراد، يقول لك والله ساعة بعد الظهر، نص ساعة بعد الظهر، ما حددناش الكلام ده، ساعتين بعد الظهر ما حددناش، يبقى يرجع إلى الأحوال. لذلك قال هذا هيختلف على القواعد باختلاف الأحوال، لكن يشترط ألا يمتد إلى آخر الوقت. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمر بالإبراد بالصلاة، العلة في ذلك، فقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، الشدة الحر دي من فيح جهنم، فنحتاج عند ذلك إلى أن نبرد بالصلاة. قال ومعنى الكلام إن شدة الحر من فيح جهنم، قال الحديث يحمل على وجهين، أن شدة حر الصيف فعلا من حر جهنم في الحقيقة، وعلى أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى أذن للنار أو الجهنم في نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو منها يبقى الحرارة الشديدة دي، يبقى نقول ده النفس الذي أذن الله تبارك وتعالى به لجهنم في الصيف، أشد ما تجدون من الحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قوله إن شدة الحر من فيح جهنم تحمل على الحقيقة، قال ممكن تحمل على الحقيقة على أساس أن الله تعالى أذن بنفسين لجهنم، هذا نفس في الصيف ونفس في الشتاء، النفس اللي في الصيف أشد ما تجدون من الحر، والنفس الذي في الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير، وأن العذاب في جهنم مش هيبقى بالنار بس، ولكن بالنار والزمهرير، شدة البرودة، يعني شدة الزمهرير دي شدة البرودة. فكذلك يبقى العذاب في النار مش هيكون والله بصورة العذاب بالتحريق فقط، لا بالبرودة، وكذلك بالبرودة بالزمهرير. يبقى على ذلك قال يبقى الحر اللي احنا بنجده، شدة الحر اللي بنجده في الصيف، يبقى هذا النفس الذي أذن الله تعالى به لجهنم أن يكون لها ذلك النفس في الصيف، حملوا الأمر لشدة الحر في جهنم، حملوها على الحقيقة. والقول الثاني والوجه الثاني ماذا خرج مخرج التشبيه والتقريب، كأنه نار جهنم، أي كأنه شدة الحر من نار جهنم، فاحذروها واجتنبوا ضررها، يعني دي تذكركم، يعني قالوا لا تنفروا في الحر، والنار جهنم أشد حرا، يبقى ده نقول إيه، بنذكرك كده، يعني إن الحرارة دي اللي أنت مش قادر تتحملها، أمال حرارة جهنم تبقى إيه، يبقى على ذلك حتى يحذر الإنسان من الوقوع في المعصية. ربط نقول الربط ما بين الأمور، يبقى قال إن هي مش المقصود بها النفس الذي أعطاه ربنا سبحانه وتعالى لجهنم في الصيف، لكن قال دي تذكرك، تشبيه وتقريب، يبقى نقول لك لما أقول لك والله الحر ده أنا مش طايق الحر ده، هو قلنا ما حنطيق حر جهنم إزاي، فعشان كده لما قالوا هذه المقولة لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، يبقى جهنم حرتها أشد، فإزاي إن إحنا ممكن نتقاعس عن الطاعة أو عن نصرة الدين أو نبرر ذلك المبرر بالقعود عن طريق الحرارة، فتذكرك نار حرارة جهنم تجعل الإنسان أول ما تذكرها يبقى يسعى في الاستزاد من الأعمال الصالحة وتكون رادع حتى لا يرتكب ذلك المحظور، فإما ورد على سبيل التشبيه وإما ورد على سبيل الحقيق، يحمل على ذلك ويحمل على ذلك، إن شدة الحر من فيح جهنم نقول على حقيقتها، لأن جهنم لها نفس الصيف وهذا أشد ما تجدون الحرارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قول الثاني إن هي للتشبيه، في كلا الأحوال نقول إن يعني تذكرة للإنسان، كلا الأحوال هي تذكرة للإنسان، فرابطة بين الدنيا والآخرة، اربط دايما ما بين الأمور ما بين الدنيا والآخرة، الربط ده لازم يكون في حياة المؤمن، في حياة المؤمن. البرودة الشديدة نقول والله إيه ده، في برودة شديدة زمهرير يقول لك ده يذكرك بالعذاب، وكنا نحن مش متحملين البرودة دي، وهذه برودة نقول أقل ما تكون. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه اللي توقدون بها، يعني جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لهم إزاي بيربط الأحداث، وازاي نربط الدنيا بالاخره. كل الاحداث اللي تمر على الانسان نتذكر بها امر الاخره، نتذكر بها امر الاخره. يبقى الحراره الشديده افتكر كده، افتكر ده نفس، ده شوف نفس، يعني زي ما نقول والله نفس فلان ده خارج كده في سخونه شديده، حسينا بالنفس. امال لما يكون ده اثر، امال البدن بقى اللي حمل هذا اللي خرج منه النفس ده يكون الحراره فيه ازاي؟ هنا لما نقول ده نفس جهنم، ده النفس، امال جهنم شكلها ايه؟ كنا احنا نقول النفس ده مش قادرين ان احنا نتحمله، مش قادرين نتحمله. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما سمع وجبة ارتطام كده حجر على الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي من شفير جهنم من 70 خريفا ما وصل لقعرها إلا الآن. ده حجر سمعوه، نقوله ده حجر اترمى كده من شفير جهنم ما وصلش إلى قاع جهنم، إلى قعر جهنم إلا بعد 70 خريفا كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى سمعوا الصوت ده، صوت ارتطامه سمعوه، وبالتالي يبقى ده حجر ضخم جدا، قلنا طبعا بيقوي بسرعة فائقة وما وصلش إلا بعد 70 خريف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الأمور دي تذكرك، يبقى لما يبقى في زمهرير في الشتاء افتكر إن ده عذاب جهنم بالزمهرير. إذا كان البرودة دي إحنا مش متحملينها، وما البرودة بقى في جهنم تكون إزاي؟ الحرارة مش متحملينها، وما الحرارة في جهنم تكون إزاي؟ كل دي بتبقى رادع، كل ده رادع. عشان كده كان الدعاء المستمر من الأولياء وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ليه كانوا بيطلبوا المطلب ده؟ ما نفكتش الرؤية دي عن أذهانهم، رأوا النار رأي العين من خلال المشاهد التي صورت لهم في القرآن والسنة. فعلى ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر من فيح جهنم، قال فأبردوا عن الصلاة، أبردوا أخروا على سبيل التضمين، أي أخروا الصلاة. يبقى لين آخر الصلاة؟ قلنا لأن شدة الحر من فيح جهنم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قال فإن شدة الحر من فيح جهنم قال تعليل لمشروعية التأخير المذكور. يبقى لين آخر؟ كأن التأخير ده مش في كل الأوقات، يبقى التأخير ده مقيد بشدة الحر، إن لم يكن هناك حرارة يبقى في الحالة دهيت، أو شدة حرارة يبقى في الحالة دي نصلي الصلاة في وقتها، لأن ده الأصل، أحب الأعمال الله صلاة لوقتها. ولكن لما أتى العارض ده يبقى أبردنا بالصلاة، يبقى ده عارض، أتى ذلك العارض يبقى أبردنا بالصلاة. قال فإن شدة الحر تعليل لمشروعية التأخير المذكور، هي الحكمة، وهل الحكمة في دفع المشاق اللي كونها قد تسلب الخشوع إذا أظهر كونها الحالة نصف العذاب، ويبقى ترى هي دي الحكمة، وهل الحكمة في دفع المشاق اللي كونها قد تسلب الخشوع إذا أظهر، وشدة الحر تسلب الخشوع، وبالتالي يبقى ده الحكمة من مسألة الإبراد. قالوا ده أظهر ما نراه، يعني ده اللي احنا يعني يا ترى ليه امر بالابراد بالصلاه، امر بالابراد بالصلاه، قلنا عشان نتمم ونكمل هذا الخشوع، لان الحراره قلنا هتمنع الانسان من كمال الخشوع، من كمال الخشوع. فهل ده الاظهر؟ يعني ممكن يكون ده الحكمه. ولذلك قال ايضا في روايه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقصر عن الصلاه عند استواء الشمس فانها ساعه تسجر فيها جهنم. احنا ليه ما بنصليش لما تكون الشمس في كامل السماء؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم بتصجر في ذلك التوقيت، تصجر في ذلك التوقيت، فلذلك قال عن هذه الساعة لا نصلي عندما تكون الشمس في كبد السماء. ذكر العلة، طبعا احنا مش محتاجين ان الأمر أو الأحكام تعلل، أول ما يجي الأمر احنا بننفذ، ده حال المسلم كما قلنا وده خلق المسلم. لكن لما بتظهر يبقى ده من من الرب سبحانه وتعالى. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهان عن الصلاة عندما تكون الشمس في كبد السماء، قال أن ذلك التوقيت الذي تصجر فيه جهنم. قال قد استشكل هذا، أن الصلاة سبب الرحمة، يعني بيتكلم بيذكر هنا قد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر تركها؟ قال أن يعني لما يكون دي الصلاة سبب الرحمة وده وقت العذاب، يبقى احنا والله نقوله ايه، ناخد بأي سبب من أسباب الرحمة، فلكن ده امر بترك الصلاة في التوقيت ده، على الرغم ان هو قال ان الوقت ده بتصغر فيه جهنم، شدة الحر من فيح جهنم. طب ماذا نفعل؟ يبقى محتاجين الى مزيد من الطاعات، فقال يبقى الصلاة دي سبب الرحمة. فاستشكل البعض هذا الامر، الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف امر بتركها؟ واجاب عنه البعض بان التعليل اذا جاء من جهة الشارع وجب القبول وان لم يفهم معناه. يبقى نقول ازاي؟ زي بالضبط كده في مسألة الكسوف، لما قال أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان ولا تكسفان لموت أحد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله الصلاة. يبقى هنا دي وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يبقى لما بتشوف آية من الآيات دي ماذا نفعل؟ بنفزع الله سبحانه وتعالى بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شد الريح ما كان يسكن، يعني ما كان يسكن، قلنا حتى تسكن الريح. يبقى الإنسان يظل في دعاء أو في يعني فعل طاعة مخافة أن تكون دي الريح القاسمة، يبقى إن أتى العذاب أتى وأنت على طاعة، فنقول له الله ده من فيح جهنم. طب دي بقى في الحالة دي يناسب أن احنا نصلي، بنقول شدة الحر من فيح جهنم يناسب أن احنا نصلي، عشان الصلاة سبب للرحمة وطاردة لذلك العذاب. ولكن لماذا أمر بذلك؟ فالعلماء أجابوا، نقول إجابة لابد أن تكون دي قاعدة موجودة عندنا. فيقول في ذلك البعض التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله، وإن لم يفهم معناه، يعني مش شرط كل حاجة لازم إحنا نفهم معناها، هذه الحكمة من كذا حكمة من كذا، لا، طالما وجد أو جاء التعليل من جهة الشارع يبقى قبول مباشرة، جاء الأمر من جهة الشارع القبول تماما، القبول تماما، مع إنه ده هيعمل إشكال. طب ما هنا أمر بكذا، هنا لماذا لم يأمر كذا؟ ودي أساسا عذاب، فإحنا نطرد عن طريق الطاعة، نفعل طاعات، نتصدق، نفعل كذا نفعل كذا، لكن ده منعنا من الصلاة، قال ما صلوش الوقت ده، هو صلوا في هذا التوقيت. فعلى ذلك قال لما يجي التعليل من الشارع قبول على طول، وإن لم نفهم معناه، مش شرط أن أنا أقبل الأمر من الشارع لما نفهم المعنى، لا، دي مسائل كده إحنا تعبدية، أنت مأمور، أنت مأمور بفعل هذه المأمورات امتثالها واجتناب المحظورات، سواء ظهرت العلة ظهرت الحكمة لم تظهر، أنا مش مطالب بهذا الأمر، والشارع مش مطالب أساسا أن يذكر لنا حكمة هذا الأمر أو حكمة ذلك النهي، لا، أنت مسلم أسلمت الوجه لله سبحانه وتعالى، أنت منقاد، تقول أنا استسلمت لربي، استسلمت وانقدت كده لشرع الرب سبحانه وتعالى. إذا ما فيش بقى مسألة أن احنا نبدأ نناقش المسألة، لما ولم لما فعل كذا، أو لما أمر بكذا، لما لم يأمر بكذا، لما نهى عن كذا، لا يسأل عما يفعل، هم يسألون. وربك سبحانه وتعالى حكيم في أمر وفي نهي وفي شرع، تسلم تماما. يبقى مش شرط أن كل حاجة تظهر العلة منها إيه، لكن لما قال هل يا ترى الحكمة إيه؟ دفع المشقة عشان نبقى أكمل الخشوع، قال والله يعني ممكن تكون علة مقبولة، لكن لغير ذلك، غير ذلك الله أعلم، الله أعلم. ما يعني دي لما قال العلماء الرخصة في السفر، الرخصة في الفطر في السفر بالنسبة لرمضان، إذا كان المسافر دي رخصة، له رخصة أنه يفطر في السفر، فقالوا يا ترى لماذا؟ قالوا لمشقة السفر. طب ده السفر أم مريح؟ يبقى يا ترى، وإحنا دايما نقول الحكم يدور مع العلة، لا، دي علة مستنبطة ذكرها العلماء، قالوا أن كان السفر طبعا فيه مشاق شديدة، فقالوا يبقى الرخصة الفطر في رمضان في السفر من أجل المشقة. طب المشقة دي ما فيش مشقة دلوقتي، نقوله ده السفر أهون بكثير جدا من خوض الإنسان نقوله في وسط البلد، يبقى في الحالة دي هل يا ترى لما انتفت المشقة يبقى ينتفي الحكم؟ نقول لا، يبقى الحكم ما زال ساريا، دي مشقة استنبطها العلماء، قلنا استنبطها كانت تنفع وتصلح في وقت من الأوقات. لكن نقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر يعني رحلة من العذاب، يعني السفر ده رحلة من العذاب، ما قالش بقى سفر مريح ولا غير مريح، يبقى قال ذلك الكلام. فكان الرخصة في السفر ليه؟ هم قالوا المشقة، طب ذلك المشقة هل يا ترى في الحاجة دي يسقط الحكم؟ الحكم يدور مع العلة، نقول لا، العلة دي علة أساسا إيه؟ علة مستنبطة، لكن لما يكون علة منصوص عليها نقول الحكم هيدور مع العلة، إلا إن كان الحكم يعلل بأكثر من علة، يعلل بأكثر من علة، فعدم وجود علة يبقى ما زال الحكم أيضا إيه؟ ساريا. يعني إذا شد الحر قال فأبردوا بالصلاة، يبقى قال العلة كده إن احنا نبرد مع حال شدة الحر، طب ما فيش شدة حر يبقى نبردش في الصلاة، هنا الحكم هيدور مع العلة، لأن العلة نص عليها الشارع، نص عليها الشارع، فقال ان انا تبردوا بالصلاة عشان شدة الحر، طب مفيش حرارة حر شديد، يبقى في الحالة دي هنصلي الصلاة بداية التوقيت، يبقى ده الحكم يدور مع العلم. فكان في علة مستنبطة عن طريق العلماء نقولش بقى الحكم يدور معاها، لا، دي العلة دي ان وصل في زمن ليست بعلة يبقى احنا ايه الحكم مازال ساريا. قالوا لا تقربوا الزنا، ليه ترى لا تقربوا الزنا؟ قالوا لاختلاط الانساب، لاختلاط الانساب، نقول طب دلوقتي امرأة بتزيل الرحم وعلى ذلك هنأمن عدم اختلاط الإنسان، يبقى ده كان علة ذكروها في وقت الأوقات، لكن لا تصلح أن الحكم يعلق بيها، ده علة عشان قلنا يقيسوا على أساسها بعض الأمور، إن كان ده حكم متعدي وفي علة أخرى مشتركة معاه الفرع والأصل يبقى بيطبقوا الأحكام، لكن نقول دي علة استنبطوها مش علة المنصوص عليها، مش علة المنصوص عليها، يبقى على ذلك يبقى دي تصلح في وقت لكن لا تصلح ان نعلق بها الحكم والحكم يدور مع العلة. ده الكلام ده لما يكون علة منصوص عليها، لان الشارع قال لنا هذه العلة في تشريع ذلك الحكم، في تشريع الحكم يبقى ده الحكم يدور مع العلة. فلذلك قال ان قال ان لو جاء التعليل من جهة الشارع وجب قبوله ان لم يفهم معناه، وان لم يفهم معناه. فعلى ذلك يبقى ده الكلام اللي هو ذكره العلماء بالنسبة لذلك الأمر. ثم ذكر أيضا كلام ابن حجر وقال مقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول الوقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن الظهر إذا ضحضت الشمس، زالت الشمس في بداية التوقيت. قال ويخلف ذلك أمر بالإبراد، احتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد، أنه يختص في شدة الحر أو لبيان الجواز. لولو النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرده بالصلاة وهو صلى في بداية التوقيت، قال والله عشان يبين الجواز ان الوقت ما زال ايضا قائما، يبقى الوقت هنا ما زال قائما ما انتقلش الوقت لهنا، يبقى قاله لما صلى في بداية التوقيت عشان يبين ان جواز الصلاة في بداية التوقيت، وان الامر بالإبراد ده على الاستحباب وليس على الوجوب، وان وقت الظهر لم ينتقل الى ذلك التوقيت، لا ما زال ايضا في التوقيت الاول، ما زال التوقيت الاول، قاله يبين الجواز، او قالوا ان الإبراد دوت بشرط ان وجود الحر، ان كانش في شدة حر يبقى مش هنبدأ بالصلاة، يبقى نرجع للأصل. قالوا احتمال ان هو الامر بإبراد في غير وقت زمن البرد، غير وقت الشتاء، غير وقت الصيف، او ان كان يصلي او يؤذن الظهر اذا ضحت الشمس زال الشمس كان قبل الامر بالإبراد. ده الاحتمالات اللي هو بيذكرها ابن حجر رحمه الله. ولكن كما قال جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، اي في بداية التوقيت، وكما قال احب الاعمال الله قال الصلاة لوقتها او على وقتها، لكن لا يمنع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابرده بالصلاة في اليوم الشديد الحر، وذكر التعليم وقال حتى يعني كما قال علماء الحكمة دفع المشقة. جابوا الكلام ده منين؟ ان دايما مشقة تدفع او بتجلب التيسير، الحكمة من كده عشان يكون امكن لخشوع الانسان، كما الانسان يزيل اي شاغل يشوش عليه امر الخشوع. الخشوع في الصلاة ده امر مطلوب، والله تبارك وتعالى لما مدح يعني المؤمن الذي كتب له الفلاح فمدحه بذلك، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشوع خاشعون، يبقى الخشوع ده امر احنا بنسعى اليه، وبالتالي نزيل اي مشوش. لذلك قال لا صلاه بحضر الطعام ولا يدافع الاخبثين، قلنا ليه؟ لان ده بيمنع التشوش. برضك هنا ابرده بالصلاه عشان بيمنع بيشوش على الانسان في مساله الصلاه، وبيمنع من كمال وتمام الخشوع. بينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله في هذه التراجم إلى باب آخر وباب وقت العصر، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.